الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ألا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان صدق الله العظيم.